يسأل ويقول: إذا نظر الإنسان وأراد أن يطعم 10 مساكين، وهناك أسرة تتكون من 10 أفراد ووالدهم، هل يجزئ أن يوزع تلك الصدقة عليهم؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فلا حرج أن يعطي البيت الواحد كفارة اليمين أو كفارة النذر إذا كانوا 10 أو أكثر، يعطيها القائم على البيت الفقير والدهم أو أمهم، المقصود يعطيها القائم على هؤلاء سواء كان أبا أو أما أو أخا أو نحو ذلك إذا كانوا 10 أفراد. نعم. وإن كان الأقل أعطاهم وكمل في غيرهم. النذر في التفصيل. طيب، كان النذر عبادة يعني يقول لله يعني يصوم كذا أو يصلي كذا، هذا ما في كفارة، يصلي أو يصوم. قل لله أن يصوم 3 أيام أو لله أن يصلي 2 ركعات يلزمه الزكاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطعه، ومن لم يعص الله فلا يعصه. أما إذا كان النذر ليس عبادة، مثل النذر لله علي أنه يضرب فلان أو يحب فلان، هذا لا، لا يحبه ولا يحبه، كفر كفرته وطعم 10 مساكين. نعم. أو قال نذر لله علي إني أزور فلان أو آكل طعام فلان، ما هو لازم، إذا كفر كفرته كفى عن الزيارة وآكل الطعام. أو قال نذر لله علي أن أسافر اليوم، كفر كفرته ولا أسافر، إذا ما سافر كفرته. نعم. من المباحات. نعم. بارك الله فيك. أو قال أو جاء المكروه، قال نذر لله علي أن لا أصلي الراتبة الظهر، أو لا أصلي راتبة الفجر، نذر مكروه. نعم. صلي الراتبة كفى عنها ثلاثة أيام. طيب. أو نذر معصية، قال لله علي نذر لله علي إني أشرك أو أزني، كفى كفارته ولا يحل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذا نذر أن يعطي 10 مساكين فوجد أسرة عددها 10 أشخاص كفى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.